بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا ربي اجعل علمنا هذا حجة لنا لا علينا. اللهم يا ربي اجعلها طريقا لنا إلى رضوانك وجنتك. اللهم آمين. ما زال المؤلف أيها الإخوة يتحدث عن المقدمات، ذكر عددا من التعريفات، ثم ذكر المقدمات اللغوية التي لا بد منها لطالب هذا العلم، ثم شرع في الكلام على الأحكام وهي الثمرة من حيث تعريفاتها وكيفية تقسيماتها وبعض المسائل المتعلقة بها. ولا يتحدث عن الأمر والنهي، ويتحدث عن الثمرة، أما الأمر والنهي والقواعد ستأتي إن شاء الله. فأبتدأ أولا بتعريف الحكم، الحكم الشرعي، وعرفه من جهة المتكلمين الأصوليين ومن جهة الفقهاء، هل هو خطاب الله أو مقتضى خطاب الله جل وعلا. ثم شرع في الواجب بعد أن قسم هذا الخطاب إلى تقسيماته، وهي التي قلنا إما أن نعتبر التخيير أو الإباحة من التكليف، فيصير الحكم عندنا قسمين، تكليفي ووضعي، والتكليف ينقسم إلى خمسة. وإذا قلنا أن الإباحة ليست من التكليف، صارت الأحكام الشرعية كم قسم؟ ثلاثة. الأحكام الشرعية عندنا مصطلح الحكم الشرعي، وعندنا مصطلح الحكم التكليفي، وعندنا مصطلح الحكم الوضعي، وعندنا مصطلح الحكم التخييري. الحكم الشرعي هو الاسم العام الجامع، تحته أقسام، أقسام لهم. فإما أن تعتبر الحكم حكم الإباحة، تمام، من أقسام التكليف، فيصير الحكم الشرعي قسمين، واضح؟ حكم تكليفي وفيه خمسة، وحكم وضعي وهو البقية اللي هي السبب والعلة والشرط إلى آخره. وإما أنك تجعل الإباحة قسيمة، قسيم الحكم التكليفي، فتصير الأحكام الشرعية كم؟ ثلاثة، تكليف، تخيير، ووضع. التكليف فيه أربعة، والتخيير فيه كم؟ واحد. والوضعي هو سواء قلت أربعة ولا خمسة ولا سبعة على التقسيم المختلف فيه بين أهل العلم، كما سيأتي إن شاء الله كلام الشيخ رحمه الله وإياه عليه. قال رحمه الله وإياه: والواجب ما ذم شارع ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. هذا تعريف الواجب على أحسن التعريف، وهو تعريف بالوصف، يعني ما صفة الواجب؟ وما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. والشيخ رحمه الله وإياه في شرحه يقول: هذا أحسن حدوده. ثم شرع في شرحه فقال: وإنما قلنا ذم ولم نقل عوقب لجواز العفو، وقلنا قصدا احترازا من فعل النائم والناس، ومطلقا ليدخل الموسع والكفاية. يعني إنما اختار هذا التعريف لأنه يشمل جميع أقسام الواجب، لأن الواجب ينقسم بالنظر إلى الفاعل، وبالنظر إلى الفعل، وبالنظر إلى الوقت. إيه، فتارة يكون فرض عين، وتارة يكون إيش؟ فرض كفاية، وتارة يكون مضيق، وتارة يكون موسع. فالشيخ رحمه الله وإياه اختار هذا التعريف لكي يشمل جميع الأنواع، ولهذا قال: ما ذم شرعا تاركه، ما ذم، واحترز بذلك عن العقوبة لجواز أن يرد العفو، فقد يعفى عن تارك الواجب. وقال قصدا، يعني أن يكون تاركا له قصدا ليخرج النائم والناس، هو تارك للواجب ولكن لا يذم لأنه لم يقصد تركه. وقال مطلقا ليدخل الموسع والكفاية. بعد ذلك يا أخوان بدأ يعرض مجموعة من إيش؟ التعريف ويبين الإشكالات اللي فيها. قال: وقيل هو ما عوقب تاركه، ورد بجواز العفو، يعني أن هذا التعريف يرد عليه أنه ما ينعكس، لأنه لو قلت أن ما عوقب تاركه هو الواجب معنى ذلك الذي لم يعاقب ليس بواجب، يعني أي شيء لا يعاقب عليه ليس بواجب. طيب، قد لا يعاقب الإنسان على شيء وهو واجب لأنه قد يعفى عنه، هذا فيه إشكال. قال: وقيل ما توعد على تركيب العقاب، توعد يعني ما عوقب بس توعد. قال: ورد بصدق إعاد الله، ورد بصدق إعاد الله، بأن إعاد الله لابد أن يصدق، فإذا ما صدق يعني بمعنى أنه لم يتحقق الوعيد توعد هذا ما صار واجبا. طيب، قال: وقيل ما ذم تاركه شرعا. الآن سلم من الإشكال الأول والإشكال في التعريف الثاني. قال: ورد الموسع والكفاية، صح ولا لا؟ كيف ورد؟ طبعا هذه الدروس أيها الإخوة في التعريفات ما تجي هكذا، تجي مع بناء زين. يجي واحد ويضع تعريف، فيجي من بعده ويجد أن هناك أفراد من المعرف ما دخلوا، أو هناك أفراد ما هم علاقة بالتعريف ويدخلون، فيحاول أنه يصوغ تعريف ثاني يسلم من إيش؟ من الإشكال. تمام؟ طبعا هو لا يستطيع أن يفعل ذلك حتى يكون قد ألم بالعلم، ولا لا؟ ولا لا؟ ولهذا حذر كثير من أهل العلم من الإطالة في التعريف في أول بداية العلم، النقد والاعتراض. لماذا؟ لأن السامع سيتلقاها تقليدا، ولا يستطيع هو أن يورد اعتراض لو أراد أن يعترض إلا بعد أن يكون قد أحاط بالمعرف. ولذلك كان منهج المتقدمين أن يعطيك تصور عن المصطلحات التي تستخدم ومشمولاتها، ثم إذا دخلت في العلم ستكتشف أن مثلا هذا التعريف قد يكون فيه نقص، ما في مشكلة، أنت اكتشفت هذا لكن لم يكتشف لك، صح؟ أذكر أن أحد المشايخ لما درسنا باب القياس جلسنا 3 أسابيع في التعريف، في تعريف القياس. طيب، واعتراضات وردود، وأذكر أن شيخنا يعقوب بحسين يقول: أنا أحفظ 50 تعريفا في القياس لا تجد غيرها في كتب الأصول، يعني مرة محصيها كلها. طيب، وبعدين ماذا يستفيد الطالب حينما يدرس التعريف بتوسع؟ نعم، أننا ندرب على كيفية إيش؟ النقد، ندرب على كيفية نقد التعريف، ومع ذلك نقول أيها الإخوة أن هذا ليس هو لب العلم، ولكن لب العلم هو ضبط مصطلحاته بعدما تدخل فيه وتعرف مشمولاتها، وكذلك ضبط قواعده وفهمه وتصور التصور الصحيح ومعرفة ما يدخل في القاعدة وما لا يدخل فيها. وهذا لا يتحصل ترى بدرس ولا بدرسين ولا بدورة ولا بدورتين، إنما يحتاج إلى بذل وتتبع ونظر وتكرار في المسألة مرة بعد أخرى، ومباحثة مع من هم أعلم منك مثلا، أو من هم في سنك ولكن عندهم يعني معلومات تنفعك. طيب، قال: ما ذم تاركه شرعا. سلم هو من الإشكال الأول والثاني، لكن جاء الإشكال هذا، قال: فورد الموسع والكفاية، ما دخل، فصار التعريف جامع ولا غير جامع؟ غير جامع، لأن الموسع والكفاية من أفراد الواجب وما دخل في التعريف. قال: فزيد مطلقا، ما ذم تاركه مطلقا، سواء كان موسع ولا مضيق ولا معين ولا كفائي. قال: وبقي عليه الطرد، قال فحافظ على عكسه فأخل بطرده إذ يرد النائم والناس والمسافر. فهؤلاء يتركون الواجب المطلق ومع ذلك ما يذمون. فزدنا كلمة قصدا، فزال الإشكال لما زال؟ زال. طبعا هذا يمر بمراحل مثل ما ذكرنا. وسبحان الله العظيم، كلما جاء شخص بعد المتقدم لا بد أن ينقد تعريف هذا المتقدم، يعني المتأخر دائما ينقد تعريف المتقدم. نعم. قال رحمنا الله وإياه: فإن قيل يسقط الوجوب فيهن، قيل ويسقط الوجوب بفعل البعض في الكفاية. يعني أراد أن يقول أنه قد يرد على التعريف النائم والناس والمسافر، قد يجاب عن ذلك بأنه يسقط الوجوب في هذه الحالات، يسقط الوجوب، ثم إذا رجع الإنسان زال عذره رجع الوجوب فلا يرد. قال ويسقط الوجوب أيضا بفعل البعض في الكفاية، إذا كان هذا الإيراد يجاب به عن الاعتراض بأنه لا يدخل فيه النائم والناسي، فأيضا حتى كلمة مطلقة ما لا داعي زيدها، لأن الوجوب يسقط بفعل البعض في ماذا؟ في الكفاية. وعلى كل حال المقصود بالواجب هو لو قلنا أنه ما يلزم فعله، ما يلزم فعله أو ما يذم تاركه، إذا تصورت هذا يكون إيش؟ كافي في تعريف الواجب. قال وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين، والثانية الفرض آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به، وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو، وقيل ما لزم بالقرآن. عندنا مصطلح آخر وهو الفرض، فهل بينهما فرق بين الفرض والواجب؟ في المذهب روايتان. الرواية الأولى أنهما مترادفتان، وهذا قول الجمهور، والرواية الثانية أنهما متباينان. لكن بدأ باللغة، قال فهو من حيث اللغة لا شك أنه متباينان، لأن الوجوب هو ممتاز والفرض الحز والقطع، ولهذا قال لأن الفرض في اللغة التأثير والواجب هو اللازم، يقال لازم أو ساقط في اللواحد، لأن السقوط يلزم منه اللزوم. يعني قد يقول بعض أهل العلم إن المعنيين متباينان، ساقط غير لازم، لازم ثابت والساقط غير لازم. لا، قال بعض العلم إن الساقط يؤول إلى إيش؟ إلى اللزوم، لأنه إذا سقط لزم مكانه الذي هو فيه. قال مترادفان شرعا في أصح الروايتين، أي معناهما من جهة الشرع واحد، لأن كلاهما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وبالترادف قال ابن عقيل وغيره، وقاله الشافعية. هذا هو قول جمهور أهل العلم، أن الواجب والفرض مترادفان من حيث ترتب الثواب على الفعل والعقاب على الترك. قال الشيخ رحمه الله كلاما جيدا، قال فإن قيل أنتم قد قلتم هنا بالترادف، فإن الذي عليه أكثر الأصحاب هنا الترادف، وقد قلتم في الفروع بالتباين، فإن الأصحاب في الكتب الفروعية قد قطع كلهم بالتباين، وذكروا أن الفرض غير الواجب، فغايروا بين فروض الطهارة وواجباتها، وبين فروض الصلاة وواجباتها، وبين فروض الحج وواجباته. قيل إنهم نظروا في الأصول إلى باب الثواب والعقاب، ومن ثم من حيث هذا المأخذ هما بمعنى واحد، ونظروا في الفروع إلى باب الصحة والفساد، ومن ثم يعني من حيث هذا المأخذ هما متباينان، لأن الفرض لا تصح العبادة إلا به، وأما الواجب فتصح بدونه وتجبر. فالكلام في الأصول النظر فيه إلى باب الثواب والعقاب، وفي الفروع فيه إلى باب الصحة والفساد. هذا كلام في الهامش كما ذكر المحقق، وفعلا المفترض أن يكون في الأخير حتى نستطيع أن نجمع ما بين القولين. هذا ورد على الأصحاب، على الشافعية، أنتم الآن في الأصول تقولون هم مترادفان، كل ما بينهم فرق، طيب في الفروع في الصلاة في فرق ولا ما فيه؟ عندنا واجبات، عندنا في الحج كذلك. ومسائل أخرى في العباد في المعاملات. فأجاب عن هذا رحمه الله، قال فيه يعني مأخذان. المأخذ الأول هو أنهم نظروا في الأصول إلى باب الثواب والعقاب، وأن كل واحد منهما يذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، كل واحد منهما يذم تاركه قصدا أو شرعا قصدا مطلقا، فمن هذا الباب هما مترادفان. في الفروع وجدنا أن الشارع فرط، فمثلا في باب الصحة والفساد نجد أن الركن إذا سقط العبادة إيش؟ بطلت ولا يجبر بسجود سهو. الواجب قد تصح بخاصة إذا كان ناسيا، أما إذا كان متعمدا في باب الصلاة فإنها تبطل. في الحج كذلك الركن لا يتم الحج إلا به، الواجب قد يجبر بدم رحمك الله. فيقول من باب الصحة والفساد قالوا في الفروع بالتباين، ومن باب الثواب والعقاب قالوا في الأصول بإيش؟ بالترادف. إذا مرة أخرى، في الفروع من باب الصحة والفساد قالوا بإيش؟ بالتباين، لأن الفروع تتبع الأدلة في الشيء الذي يبطل الفعل بتركه، والشيء الذي لا يبطل يمكن يجبر. وفي الأصول نظروا إلى أنه مأخذ الثواب والعقاب فيهما واحد. الرواية الثانية قال الفرض آكد، وذكر أن اختار ابن شاقلة والحلواني، وذكر ابن عقيل من أصحابنا، وقاله الحنفية. واختلف اختيار القاضي، القاضي له شيخ ابن عقيل وابن الخطاب، تارة قال بالتباين وقال إيش، وتارة قال بالترادف. على الرواية الثانية ما الفرق بين الفرض وما بين الواجب؟ ذكر ثلاثة أقوال. قال ما ثبت بدليل مقطوع به هذا الفرض، والواجب ما ثبت بدليل مظنون. الدليل المقطوع به هو ثبوتا ودلالة، أو ثبوتا عند بعض أهل العلم ولو لم يكن بالدلالة مقطوعا به، لكن غالب إطلاقاتهم القطع يشمل قطعي من حيث الثبوت وقطعي من حيث الدلالة. يعني مثلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كتب، هذا قطعي الثبوت ولا لا؟ والدلالة كذلك، يعني كتب تعريف فرض من مثل افعل، والقرائن المحتفة بها تدل على الوجوب فينتفي احتمال النفي، لأن الأمر المجرد على القرائن هو ظاهر في الوجوب، فما نستطيع أن قطعي في الوجوب، هو ظاهر في الوجوب. وكلما ازداد الإنسان قراءة في الأدلة وتوسعا فيها حصل عنده مثلا قطع في بعض الدلائل التي هي بالنسبة لبعض الناس والشيء ظنية. هذا القول الأول. قال وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو كفروض الصلاة والحج، إذ لا تسقط في عمد ولا سهو والواجبات تسقط مع السهو، هذا القول الثاني. قال وقيل ما لزم بالقرآن، وقد حكى ابن عقيل عن أحمد رحمه الله رواية أن الفرض ما لزم بالقرآن والواجب ما كان بالسنة إذ ما لزم بالقرآن آكد. كل هذه الأقوال يمكن أن يكون الفرض صالحا لها، فنقول الفرض قد يطلق على ما ثبت بدليل قطعي، وقد يطلق على ما ثبت بإيش؟ بالقرآن، وقد يطلق على ما لا يسقط لا سهوا ولا عمد، والواجب ما هو دون ذلك، إما أن يقال ما ثبت بالسنة أو يقال ما ثبت بطريق ظني أو دلالته ظنية، فما يكون يعني ما نقول فرض، أو ما يمكن جبره بسجود السهو أو بكفارة أو بفدية كما في الحج. قال والأداء. نعم، لما فرغ الشيخ رحمه الله من مما يتعلق بالواجب شرع في الكلام على الأداء، وإنما تكلم عن الأداء هنا مع أنه إلى الآن ما دخل في الأحكام الوضعية، لأن هذه من أوصاف الواجب، مع أنها قد تكون من أوصاف المندوب يعني. ولنوضح هذا قبل أن نقرأ كلام المؤلف. الصلاة الآن إذا فاتت الإنسان الفجر نسميها إيش؟ قضاء، إذا خرج الوقت. إذا فعلها في الوقت صارت أداء. طيب الوتر يقضى ولا ما يقضى؟ يقضى. إذن القضاء لا يختص بإيش؟ بالواجب. لكن لما كان الواجب أيها الإخوة تارة يكون غير مؤقت، غير مؤقت، مثل الكفارة، من حلف على يمين وحنث، من حلف على يمين وحنث يكفر ولا ما يكفر؟ اليوم ولا بكرة ولا عقبه، يعني لو جلس أسبوع ما له وقت محدد. فهذه لا توصف لا بقضاء لا بأداء، توصف بالأداء أدى، لكن لا توصف لا بقضاء ولا بإيش ولا بإعادة. فإن كان له وقت، إن كان له وقت لكن غير محدد، مثل أقصد غير محدد يعني من الممكن أن تفعله في أي وقت، مثل الحج. الحج ما هو بلازم أن تفعل السنة هذه، قد تفعل السنة التي بعدها. هذا يوصف كذلك بالأداء، ومن أهل العلم من يقول يوصف إيش؟ بالقضاء إذا أحسر، مثل عمرة وش اسمها القضية ولا لا، قضاء قضاء قضى النبي صلى الله عليه وسلم عمرته الأولى لما أحسر يقضيها. النوع الثالث من العبادات مؤقت بوقت محدود، مؤقت بوقت محدود، سواء كان وقته المحدود موسع أو مضيق، عبادة مؤقتة بوقت محدود، هذه توصف بالأداء وبالإعادة وبالقضاء. ولذلك سميت هذه الثلاثة أوصاف للعبادة، أوصاف للعبادة، هذا أقرب أسمائها. والشيخ رحمه الله وإياه كأنه يرى أنها غير داخلة في الأحكام الوضعية، وإنما هي أوصاف للعبادة توصف بها، ولذلك لم يدخلها تحت الأحكام الوضعية. قال: والأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا. يقول احترزنا بقوله المقدر احترازا مما فعل قبل الوقت وبعد، ما فعل في وقته احترازا مما فعل قبل وقته وبعده. وقلنا أولا احترازا من الإعادة، ويرد على ذلك إذا فعل بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارج الوقت فإنها أداء. ولما قال ما فعل في وقته المقدر له شرعا، نقض عليه بمن كبر للصلاة في آخر وقتها ثم خرج الوقت ويصلي، أداء ولا قضاء؟ ايش رايكم؟ ها، من اللي يقول قضاء؟ طيب من اللي يقول قضاء؟ احد يقول قضاء؟ لا لا يخاف، ما يخالف، ها، لا شك انه أدى، نعم ولا لا؟ أدى الصلاة. ولهذا اذا ادرك مثل ما قال، اذا ادرك من الوقت تكبيرة فقد ادرك الوقت. ومنهم من يقال من أدرك ركعة، أيا كان المشاهد أنها الآن صارت أداء. فيقول يرد علينا هذا، ما المخرج منه؟ يقول صاحب جمع الجوامع قال فعل بعض، وقيل كل ما دخل وقته أو كل ما دخل وقته قبل خروجه، يعني التعريف هكذا: فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، وقيل فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه، يعني ذكر تعريفين حتى يسلم من الإيراد، زاد كلمة بعض. طيب لكنه يطلب في مطبقاتها، حتى هذا يبيرد عليه إشكال، وهذا يدلك على أن محاولة وضع تعريف جامع مانع صعب. في الغالب الألفاظ يورد عليها. قال: ويرد عليه غير الصلاة، فإن ذلك لا يتصور فيها، يعني في غير الصلاة فعل البعض ما يتصور، فلا يقال ذلك في الصوم والحج، ولا يقال إلا في الصلاة فقط. فإن الصوم لا يكون بعضه في الوقت وبعضه خارج الوقت، وكذلك الحج، ولا يكون ذلك إلا في الصلاة فقط. إذن إن كان هو هرب من إشكالية فعل العبادة في آخر الوقت وبعضها خرج من الوقت ويسمى أداء، لكنه وقع في محذور آخر وهو إخراج بعض العبادات التي يسمى فعلها أداء ولا يمكن أن يقال فعل بعضها، فهو خرج من إشكال ودخل في إشكال آخر. وما زال الشيخ يورد عليه، قال: ويرد على قوله فعل بعض ما إذا فعل العبادة جميعها في الوقت. لو فعل العبادة جميعها، الصلاة صلاة كلها في الوقت، قال: فإنها لا تدخل في كلامه إلا على القول الثاني، يعني التعريف الثاني، لأنه ذكر صاحب جمع الجوامع تعريفين، قال فعل بعض، وقيل كل، يعني فعل كل ما دخل وقته قبل خروجه. فالشيخ رحمه الله يستدرك عليه ويقول: ولو قال فعل بعض أو كل كان أحسن. يقول: لو أنه جمع التعريفين وقال هو فعل بعض أو كل ما دخل وقته قبل خروجه، يقول كان أحسن. لكن هو أيضا فار من إيش؟ من إدخال أو في التعريف، لأن أو تقتضي الشك عندهم، والتعريف لا بد أن يكون من محترزات فيها لا يدخل في كلمة أو لفظة أو. طيب، هذا أيضا من نماذج ماذا يا شباب؟ النقاش في ماذا؟ في التعريف، وهو ليس شرا محضا ترى. نعم، لو زاد عن حد بحيث يصير هو الغاية صح، لكن فيه تدريب على إيش؟ على الرد والنقد ومعرفة يعني كيفية الصياغة، ومن تدرب على هذا استطاع في المستقبل أنه يضع تعريف ويحاول أنه يحترز من الاحترازات ويبين ماذا يمكن أن يدخل على تعريفه وما يمكن أن يرد عليه حتى يصل إلى تعريف جيد. ولا شك أن التعريف أساس العلوم، المصطلحات ومعرفة معناها أساس في العلم، إذا لم تحط بالمصطلح إحاطة صحيحة فإنك قد لا تفهمه الفهم الصحيح، وربما التبس عليك حتى إذا لم تميز يا أخوان بين تطور المصطلح. يعني النسخ مثلا ورد بعدد، يعني مر بعدد من المراحل مصطلح النسخ حتى استقر على التعريف الذي ذكره الشافعي في الرسالة وجرى من بعده عليه، مصطلح السنة كذلك، وهكذا مصطلح القياس كان يتداخل مع الاجتهاد، ولهذا عرفه الشافعي بأن القياس هو الاجتهاد، جاء من بعده يريد أن يعترض، وهذا الاعتراض لا يريد. الشاهد على كل حال أننا في مثل هذه التعريف نستفيد منها مثل هذه الفوائد إذا كانت بقدرها، مثل المضادات الحيوية، يعني إذا أخذتها بأوقاتها وهذا صارت مناسبة، وإلا صارت مرض. قال: والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء، والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء، يقول: والقضاء أي تعريفه ما فعل بعد وقت الأداء استدراكا لما سبق، ولا بد من فعل جميعه بعد وقت الأداء، فلو فعل بعضه في وقت الأداء كان أداء، مثل ما سبق قبل قليل، لو أدرك جزءا من الصلاة في آخر الوقت يكون فعله أداء. يقول: فلو فعل بعضه في وقت الأداء كان أداء، ثم إن أخره عمدا فهو قضاء. بدأ يقسم الآن يا أخوان تأخير الواجب في الوقت. الواجب إذا وجد في وقته ثم أخره، إما أن يؤخره عمدا أو بعذر. إن أخره عمدا هذا لا إشكال فيه أن فعله بعد الوقت اسمه قضاء. طيب، إن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض أو لمانع شرعي كصوم حائض فهل هو قضاء؟ عندي لبس في ضبط كلمة تمكن منه، وهو أنه قال وإن أخره لعذر، لعل المقصود يمكن منه أن يفعل كمسافر ومريض، هو يستطيع أن يفعل، ولو فعل صح منه ولا ما صح؟ صح. أو لمانع شرعي كصوم حائض، هذا لماذا ما تقدر إيش تصوم؟ قال فهل هو قضاء؟ ينبني على وجوبه عليه. فيه أقوال وقيل روايات، الأقوال غير الروايات كما سيأتي إن شاء الله في التخريج. قال صاحب المحرر يجب، وذكر أنه نص أحمد واختيار أصحابه. إذا أخر الواجب لعذر، سواء كان يمكنه أن يفعل كالمسافر والمريض أو لا يمكنه أن يفعل مثل الحائض، فهل نقول إن فعله بعد ذلك يوصف بالقضاء؟ قال فيه خلاف مبني على مسألة، وهي أن من عذر هل يتأخر الوجوب في حقه حتى يزول العذر، أو أنه يثبت الوجوب في ذمته فيكون واجبا في ذمته فإذا زال العذر فعل؟ واضح القولين؟ نعيدها مرة ثانية. الإنسان إذا عذر بعذر، سواء كان نسيان أو نوم أو غير ذلك، ثم ورد عليه الحكم الشرعي الوجوب، هل لا يجب عليه حتى يزول العذر فإذا زال العذر وجب، بحيث أن الوجوب يتوقف؟ ما نقول واجب عليه وهو نائم، شلون يجب عليه وهو نائم؟ هذا القول الأول، يتوقف الوجوب حتى يزول العذر. أو نقول إنه وجب عليه ولكن عذر في تأخيره، فإذا زال العذر أدى الواجب اللي عليه. هذان قولان. الآن خرجوا يا أخوان، متى نوصف أيهما يوصف بالقضاء وأيهما يوصف بالأداء؟ الثاني قضاء. لماذا؟ لأنه وجب عليه في ذمته فهو لم يفعله في الوقت الواجب، والأول أداء لأنه أداه وقت الوجوب. وهل يترتب على هذا ثمرة؟ لا طبعا ما في ثمرة، سواء قلت أداء ولا قضاء. لكن حتى نعرف بس كيف نخرج الأقوال على الخلاف، فهو بنى هل يوصف الفعل لمن عذر وصار عنده عذر، إذا زال عذره هل فعله بعد ذلك أداء ولا قضاء؟ يقول ينبني على هل هو وجب عليه ثم أخره حتى زال عذره، أو أنه لم يجب عليه أصلا حتى زال العذر. إن قلت إنه وجب عليه صار الفعل بعد ذلك قضى، وإن قلت لا لم يجب عليه حتى يزول العذر صار فعله له أداء. قال والإعادة ما فعل مرة بعد أخرى، وقيل في وقته المقدر له وقيل لخلل. هذا تعريف الإعادة، وذكر يعني خلافا فيها، ما هي الإعادة؟ قيل ما فعل مرة بعد أخرى، هذا أول التعريف. لكن يقول يرد عليه ماذا؟ ما فعل بعد الوقت، هذا فعل مرة أخرى صح ولا لا؟ طيب أجل لازم نزيد في التعريف قيد حتى يسلم من الاعتراض. قال وقيل، قال وورد عليه ما فعل بعد الوقت، قلنا هو إعادة، يعني أجاب على الاعتراض قال هو إعادة، يعني قوله هو إعادة ليس بصحيح، صحيح أنه إعادة لكنه خارج الوقت. قال وقيل في وقته المقدر له ليخرج ما فعل بعد الوقت. قال وقيل لخلل، لأنه إذا لم يكن في الأول خلل فلا فائدة في إعادته، فيصير التعريف الصحيح وما جمع ثلاثة الأوصاف، فعل مرة بعد أخرى في وقته لخلل، فعل مرة بعد أخرى يعني فعل مرة ثانية وأول مرة في وقته ليخرج ما فعل بعد وقته لخلل فيه. وعلى هذا لو أن إنسان صلى الظهر يظن أنه متوضئ، لما جاء العصر تبين أنه غير متوضئ، هل نقول هو إعادة ولا قضاء؟ نعم هو قضاء لأنه خرج وقته. الشيخ رحمه الله قال إن من أهل العلم من قال نعم يقال إعادة، لأن كل شيء فعل في أول في وقته ثم فعل مرة أخرى هو إعادة، سواء كان في الوقت أو خارج الوقت. هذا قول لبعض العلماء، لكن بعضهم يقول لا، إن كان في الوقت فهو إعادة، وإن كان خارج الوقت فهو قضاء، ولا بأس أن يسمى إعادة، وصحيح إعادة نعم، ولكنه قضاء لأن وقتها قد خرج. قال: وفرض الكفاية واجب على الجميع، وقيل يجب على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم. من أنواع الواجب أنه تارة يكون النظر فيه إلى الفاعل، وتارة يكون النظر فيه إلى ويش؟ إلى الفعل. إذا كان النظر فيه إلى الفاعل سمي واجبا معينا، الفاعل كل فاعل لازم يفعل، وإذا كان النظر فيه إلى الفعل أن يتحقق بقطع النظر عن الفاعل سمي فرض كفاية. وأيضا يكون فيه سنة كفاية، ولعله يأتي إن شاء الله في بابه. قال: ما حكم فرض الكفاية؟ قال: واجب على الجميع، يأثم الكل بتركه، وهذا منصوص أحمد رحمه الله واختاره الأكثر. هذا هو القول الأول، أن فرض الكفاية واجب على الجميع. قال: وقيل يجب على بعض غير معين، لأن الفعل لا يجب إلا على البعض. هذا القول الثاني، أنه واجب لا على الجميع، وإنما على من تقوم به الكفاية، فيكون وجوبا مبهما لا من حيث الأفعال، وإنما من حيث الفاعلين، لأن الفعل معروف، مثل الآن الصلاة على الميت، الفعل هو مبهم لكن الفاعلين مبهمين. قال: ويسقط بفعل البعض كصلاة الجنازة والعيدين كما يسقط الإثم، والإجماع على ذلك. على كلا القولين أيها الإخوة، سواء قلنا هو واجب على الجميع أو هو واجب على البعض، يسقط الإثم بفعل البعض، لكن الأقرب إلى الصواب والأحسن في التعبير أن يقال هو واجب على كل قادر، كل قادر هو واجب عليه. وقولنا كل قادر، كل التكاليف أصلا واجب على كل قادر، لكن حتى ما يقال يجب على الجميع، وربما كان بعضهم يعني بالنسبة لهذا الفعل غير قادر عليه. قال: وتكفي غلبة الظن في فعله وإن فعله الجميع. طيب، ويكفي غلبة الظن في فعله، يعني أن الإثم يسقط عنك إذا غلب على ظنك أن غيرك كفاك. الإثم يسقط عنك إذا غلب على ظنك أن غيرك كفاك، لا يلزم أنك تقطع يقينا أن غيرك كفاك، لأن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن. فإذا ذكر لك منكر في مكان وغلب على ظنك أن هناك مجموعة قد أنكروا وكتبوا وبينوا، كان ذلك كافيا في سقوط الإثم. قال: وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض، وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض، وقيل لا. طيب، الآن ما دام أن فرض كفاية، جيد، قد يفعله الجميع دفعة واحدة، وقد يفعله الجميع لكن مرتبا، مثل الجنازة، جاء ناس يصلوا، أو جو كل الناس يصلوا، أو جاء بعض الناس وصلوا ثم الآخرون، وهكذا تتابعوا، فأيها الفرض؟ قال: إن فعل دفعة واحدة صار الجميع كلهم فرض. يقول: وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض أيضا، قطع به ابن عقيل في الواضح لأنه واجب على الجميع. وقيل لا، أي ليس الثاني بفرض، لأن الفرض سقط بفعل البعض، فما فعل بعده فهو تطوع. هذا مخرج الشو عليه؟ أيوة، على تعريف الفرض الكفاية، هل هو واجب على الجميع ولا واجب على البعض؟ إذا قلت أنه واجب على الجميع، فابن عقيل بناء على هذا، قال الفعل الثاني تصير فرض لأنه واجب على الجميع، وإن قلت أنه واجب على البعض سقط الفرض بفعل البعض. وهذا التخريج فيه نظر، لكن على كل حال يتخرج على هذا. وهل في هذه المسألة فائدة؟ نعم، من حيث الثواب، يعني إذا قلنا إنه فرض كان ثوابه أعظم من ثواب النفل، والمتقدم له فضيلة من حيث أسقط الإثم عن البقية، فلا شك أنه المتقدم له فضل في هذا. يقول: ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء، ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء. ايش معنى ابتداء؟ يعني من حيث أصل الفرضية أو الوجوب، كلها واجب، إنما الفرق بالنظر إلى ايش؟ سقوط الإثم عند الفعل، فهو من حيث الفرضية يا أخوان ما في فرق، كلاهما ماذا؟ واجب يذم تاركه شرعا من حيث الابتداء، لكن يفترقان من حيث أن فرض العين لازم على كل واحد، وفرض الكفاية ليس لازما على كل واحد. هل يلزم بالشروع فيه؟ قال: ويلزم بالشروع فيه كفرض العين، ولنا قول لا يلزم. هذه مسألة مهمة يا أخوان، وهي أن من شرع في أداء فرض العين، فرض الكفاية، هل يكون في هذه الحالة تحول إلى فرض عين، وإلا يسعه الخروج إذا غلب على ظنه أن غيره سيكفيه، مثل من كبر على الجنازة وعند قدامه 5 صفوف ولا 4 صفوف، هل يسعه الخروج بعدما كبر أو لا؟ هذا هو الخلاف في هذه المسألة. فالشيخ رحمه الله يقول: المذهب أنه يلزمه الشروع فيه، مدام أنه شرع فيه فهو فرض يلزمه إتمامه. والرواية الثانية تقول: لا يلزمه إتمامه. لماذا؟ لأنه يؤول إلى عدم الوجوب، فإذا غلب على ظنه أن غيره يكفيه فلا يلزمه في هذه الحالة أن يتمه. بقي لنا حالة واحدة، وهي إذا غلب على ظنه أن غيره لم يفعل وقد شرع، وش يصير هذا؟ لا شك أنه يلزمه. وفروض الكفاية أيها الإخوة يهملها كثير من الناس ولا يتفطنون إليها، وربما خرجوا منها بعد أن شرعوا فيها دون أن يعلموا هل غيرهم يكفيهم أو لا. مثاله: من شرع في العلم ورزق له فيه رزق، ثم بعد ذلك تركه وانشغل بغيره من الأمور الأخرى، فلا شك أنه قد ترك شيئا يعني يسد به ثغرة على المسلمين فيلحقه الإثم في ذلك. وبنى بعض أهل العلم على من حفظ القرآن، مثلا حفظ القرآن فرض كفاية، قال ثم تركه يأثم؟ نعم، ورد أنه يأثم، واستدلوا به على أن فرض الكفاية يلزم بالشروع فيه، فهو شرع في الحفظ يلزمه أن يستمر في ماذا؟ في الحفظ ولا يضيع، وخسارة هذه أنه يضيع. يعني حتى لو قلنا ما فيه إثم يكفي أنه أضاع حفظ كلام الله تبارك وتعالى. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أنه إذا شرع في فرض الكفاية وغلب على ظنه أن غيره يمكن أن يكفيه في ذلك جاز له الخروج. الحالة الثانية: إذا شرع في فرض الكفاية وغلب على ظنه أن غيره لا يكفيه، فإنه في هذه الحالة يلزمه الإتمام ولا يجوز له الخروج، ولا يقتصر ذلك على علوم الشريعة، بل من دخل في مجال الطب أو الهندسة أو غير ذلك من العلوم التي الناس بحاجة إليها وشرع فيها ودخل ثم بعد ذلك أراد أن يخرج، يجب أن يوعظ وينصح ويقال له أن تخرج لمصلحة، هل غيرك يكفيك؟ هل الناس بحاجة لمثل هذا أو ليسوا بحاجة إليه؟ وما هي الفريضة التي ستسقطها عن الناس في هذا الباب؟ قال رحمنا الله وإياه: والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه. وقيل سم أحسنت، نعم، فرض العين أفضل منه. هذه آخر مسائل فرض الكفاية والعين، أيهما أفضل، فرض العين ولا فرض الكفاية؟ ذكر الشيخ رحمه الله هنا أن فرض العين أفضل، وذكر أنه اختاره الأكثر لوجوبه على كل أحد، لأنه متعين على كل أحد. القول الثاني في المسألة وهو قول بعض أهل العلم قالوا هما سواء، كلاهما سواء لأنهما من حيث الابتداء سواء، هذا فرض وهذا وهذا فرض. بعض أهل العلم قال فرض الكفاية أفضل، لأن فاعل فرض الكفاية قد تحمل الإثم عن مجموعة كبيرة من إيش؟ من الناس، وفاعل فرض العين قد تحمل الإثم عن ماذا؟ عن نفسه. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم، أنه يقال أن فرض الكفاية قد يكون أفضل من فرض العين، فرض الكفاية قد يكون أفضل من فرض العين إذا كان فرض العين مصلحته خاصة بالفاعل، وفرض الكفاية تتعلق به مصالح المسلمين، فلا شك أنه يتعلق به من الثواب وإسقاط الإثم عن عموم المسلمين ودفع الحرج عنهم ما لا يكون في فعل فرض العين الذي تكون مصلحته خاصة بهذا الشخص. قال والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه. الأمر بواحد كخصال الكفارة والواجب واحد لا بعينه، يسمى هذا الواجب المخير أو الواجب المبهم. والواجب المخير أيها الإخوة، الوجوب متعلق بالقدر المشترك، والتخيير متعلق بالخصال. وش معنى القدر المشترك لما نقول قدر مشترك؟ ما هو القدر المشترك بين هذه الخصال؟ أحسنت، الوجوب. لا لا، الوجوب أن تفعل، هذا القدر المشترك. الشارع يقول لك كفر، وش أكفر فيه؟ واحد اثنين، واحد أو اثنين أو ثلاثة. وش القدر المشترك؟ وجوب التكفير. طيب، هذا متعلق الوجوب. متعلق التخيير وشو؟ واحد من هذه الخصال. إذن لا إشكال، لا إشكال من حيث اجتماع الوجوب والتخيير في محل واحد لاختلاف المتعلق، ما في مشكلة. حتى يندفع عن ذهنك إشكال من يقول كيف يكون واجب ومخير، صح ولا لا؟ ولا واجب ومبهم، شو أسوي أنا؟ ماذا أفعل؟ أقول له متعلق الوجوب غير متعلق التخيير. متعلق الوجوب هو القدر المشترك وهو أن تفعل، متعلق التخيير هو أحد هذه، هو الخصال الثلاثة، هذا التخيير متعلق بها. ولهذا قال مستقيم والواجب واحد لا بعينه. طيب، هل يتعين بالفعل؟ قال وقيل يتعين بالفعل، اختاره جماعة منهم القاضي وابن عقيل، وقاله المعتزلة. وقيل معين عند الله، اختاره أبو الخطاب وغيره، والخلاف معنوي، فعلى الأول يفعل ما أراد من غير تحر، وعلى الثاني يتحرى. وقيل الخلاف لفظي، هذا هو الصحيح، أن الخلاف لفظي لا معنى له، سواء يعني حينما تقول يتعين بالفعل قال خلاص يفعل أي شيء، ولما يقول لا هو معين عند الله يجد يفكر، هو هذا المعين عند الله ولا هذا؟ هل يقول هذا عاقل؟ أنا ما أظنه، والله أعلم أن هذا يصلح أن يقال قولا أصلا، واحد متخير متعين عند الله، والخلاف معنى وإنه يتحرى بينه، يتحرى بينه بالنظر إلى وجه الأصلح ولا ماذا؟ طيب حتى لو قلنا هذا، يعني حينما يقول هذا متعين عند الله، واحد يفعل الثاني لأجل أنه أخف له، يعني الفدية مثلا، نقول له إما أن تنسف، وإما أن تطعم، وإما أن، واحد ما يبي يدفع ولا ريال قال بصوم، نقول له لا. وعلى هذا الخلاف لفظي لا أثر له، هو واحد لا بعينه، لا نقول هو يتعين بالفعل ولا يتعين بالشروع فيه. لو مثلا أطعم ثلاثة ثم قال والله ما أبي أكمل الطعم أبصر، شأنه لا حرج عليه في ذلك، ينتقل منه إلى الصيام، لأن المقصود هو فعل واحد من هذه الثلاثة، أيها فعل حصل المقصود. قال والفعل في الموسع جميعه أداء، ومن أخر الواجب الموسع مع ظن مانع أثم، ثم إذا بقي على حاله وفعله فأداء وقيل قضاء. الفعل في الموسع يقول جميعه أداء. هذا الواجب الموسع أيها الإخوة وهو تقسيم الواجب بالنظر إلى وقته، لأن الواجب إما أن يكون لا يتسع وقته لغيره من جنسه مثل الصيام والحج كذلك على الصحيح من أقوال العلم، وإما أن يكون وقته يتسع لفعل غيره من جنسه مثل الصلاة. طيب، الصلاة هذه احنا عرفنا الآن أن وقتها موسع، يتعلق الوجوب بأي وقت من الأوقات، الأول ولا الوسط ولا الأخير؟ خلاف بين أهل العلم، والصحيح اللي عليه جمهور العلم أن الوجوب متعلق بإيش؟ بجميع الوقت. فأجزاء الوقت، أجزاء الوقت فيها تخيير كالتخيير بين الخصال، فيصير مخير من جهة الوقت، وفي الواجب المخير منخير من حيث الأفعال والخصال. واضح؟ فالوجوب هو القدر المشترك وهو الفعل، ومتعلق التخيير هو الوقت. إذن اجتمع فيه الوجوب والتخيير، يترتب عليه مسائل كبيرة الشيخ أشار إلى بعضها، الشيخ رحمه الله أشار إلى بعضها، وهي: هل يجب عليه العزم في الفعل؟ هل يجب عليه العزم إذا أخر؟ مثل ماذا يا أخوان؟ الآن صلاة الظهر تدخل الساعة 11:32 دقيقة عندنا في الأحسن، أو 33، ويمتد وقتها إلى الساعة كم؟ 2:32 دقيقة. كم ساعة؟ 3 ساعات. طيب، هل يجب أن يفعل الساعة 11؟ يجب 12:30 واحدة؟ ما يجب، صح؟ لأن الشارع نفسه فعل العبادة في أول الوقت وفعل وقال الوقت بين هذين، صح ولا لا؟ إذا صار مخير من حيث الوقت. طيب، لو أخر هل يلزمه أن يعقد النية على الفعل؟ نعم، بعض العلم قال يجب أن يفعل هذا، يكون عازم العزم على الفعل حتى ما يصير مثله مثل المندوب، صار يجوز أن يترك فلا بد أن يعزم. فيصير عندنا 3 حالات: واحد عازم ومتصور، وواحد ما طرى على باله يصلي بس يعني ما فيه، ما هو متذكر العزم، وثالث عازم على الترك. الثالث هذا حرام لا شك فيه، والثاني محل خلاف، والأول هو الذي يقول من يقول بالعزم. والصحيح والله أعلم أن كل واحد دخل عليه الوقت فلا بد أن يقوم في ذهنه أنه سوف يصلي. إن فسر هذا بالعزم سميه عزما، وإن قلت لا، العزم أن يقوم في قلبه شيء يحس أنه سيفعل، أقول هذا ما نحسه من أنفسنا، إنما نحس من أنفسنا أنه إذا دخل الوقت صار عندنا إحساس بأن هذه الصلاة لا بد أن نفعلها. سمي هذا عزما أو لا تسميه، كل واحد في قلبه إيمان إذا دخل عليه وقت الصلاة هو عازم على الفعل. قال الشيخ: وقال بعض المتكلمين يتعلق الوجوب بجزء معين كخصال الكفارة، واختار ابن عقيل في موضع، وحمل صاحب المحرر مراد أصحابنا عليه، وصرح القاضي وغيره بالفرق. نعم، لا شك أن أولا احنا أبطلنا قضية تعلق في الواجب المبهم بشيء معين أو بالتحري، وكذلك هنا نقول الوجوب متعلق بإيش؟ بالقدر المشترك بين هذه الأوقات. إنما ينبني عليه يا أخوان أن الوجوب يثبت في الذمة بمجرد دخول الوقت، يترتب عليه. لو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بفترة، هل تكبيرة على قول بعضهم العلم أو ركعة على قول بعضهم، فهل يلزمها القضاء؟ نعم، إذا قلنا أن الوجوب تعلق بأول الوقت يلزمها القضاء، وقال بعض العلم ما يلزمها لأنها أخرت إلى وقت يجوز لها التأخير. ينبني عليه أيها الإخوة، لو أن مسافرا، لو أن مقيما سافر بعد أذان الظهر، إذا قلنا أن الوجوب قد ثبت في ذمته بأول الوقت، صار الوجوب هنا إيش؟ الإتمام، الإتمام. فإذا سافر بعد أذان الظهر بربع ساعة أو ثلث ساعة أو بالخمس دقائق، فإذا خرج وغادر فيلزمه الإتمام، لأنها ثبتت في ذمته حار مقيما، وهذا قول الحنابل في رواية. وبعضهم قال وإن قلنا أن بعضهم قال متعلق الوجوب هو الوقت، ففي أي وقت فعل صار هذا هو الواجب. فإن كان وقت الفعل مقيم صلى الله صلاة مقيم، وإن كان وقت الفعل مسافر صلى الله صلاة مسافر. وهذا يعني خلاف قد ينبني على هذه المسألة. يقول من أخر الواجب الموسع مع ظن مانع. طيب، قد يطرأ على الإنسان مانع يمنعه من الفعل في وقت من الأوقات، مثل أن يدخل عليك وقت صلاة الظهر وتعلم أنك الساعة الواحدة والنصف تدخل عملية، ما عندك شك في هذا، ثم أخرت إلى هذا الوقت، هل يأثم؟ يقول نعم، لأنه كالعازم على الترك، كالعازم على الترك. طيب، لو افترضنا أنه بقي على حاله ما سوى العملية، وهذا من لطائف العلم، قال لم يوجد المانع وفعله في وقته، فما وصف هذا الفعل؟ قال أداء عند جمهور العلماء، لأنه فعله في وقته المقدر له. وقيل، وهذا القول ضعيف، قال وقيل قضاء اختاره أبو بكر والحسين. قال ويعايا بذلك، فيقال عبادة فعلت في وقتها وهي قضاء. ايش معنى يعايا؟ احسنت، يعني مسائل للغاز، يعني خذ هذه المسائل وحطها في سين جواب أو حطها في مسابقات، قال عبادة فعلت في وقتها أول مرة وهي قضاء. وش هي؟ هي من طرأ له مانع ويعلمه يقينا فأخر إليه ثم زال المانع، ثم زال المانع. كيف يصير قضاء يا أخوان؟ لأنهم قالوا أنه من وقت دخول العبادة إلى وجود المانع صار هذا هو وقت العبادة، صار هذا هو وقت العبادة. فإذا زال المانع تبين لنا حينئذ أنه سيفعل العبادة في وقتها الآخر الذي لم يكن واجبا فيه، لأن هذا هو محل الوجوب. صار لما علمنا أنه سيطرأ له المانع الساعة واحدة ونصف، فإن وقت العبادة حينئذ سيكون من 1:32 إلى 1:30، بعد ذلك يصير ليس وقت العبادة فيكون قضاء، وهذا على القول الثاني. ولا شك أن القول الأول هو الصحيح، لأنه ما زال وقت العبادة في المشروع موجود. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. نعم، في سؤال؟ نعم. سم؟ إيه نعم، لا شك العزم. فيمكن كيف يثاب على، كيف يعاقب على النية؟ نقول هو لم يعاقب على مجرد النية، وإنما عوقب على إيش؟ على العزم، على الترك. هذا قد يخرج على هل يجب عليه العزم أو لا. جيد، فإذا قلنا أن مجرد دخول الوقت يقتضي من الإنسان أنه يعني يتصور في ذهنه أنه يفعل، فعزمه على الترك مع ذلك أنه لن يفعل، لن يفعل. طيب، استمر العزم على الترك لأن خرج وقت الصلاة، آثم يقينا صح ولا لا؟ لو في أثناء الوقت، في أثناء الوقت تاب، التوبة تجب ما قبلها فيزول الإثم. طبعا هذا مخرج على هل العبادة إذا فات وقتها، العبادة إذا فات وقتها هل تجب أم لا، مبني على هذا. فمن قال إنها العبادة إذا فات وقتها لا تجب إلا بدليل جديد، قال هذا خلاص ما يطالب أصلا، انتهى الوقت، ومن قال لا العبادة التي وجبت بالأمر القديم تجب بالأمر القديم في الوقت الآخر. نعم سمي يا إبراهيم. شيخ سؤال وقيت عليه من فعل وقيل معين عند الله عز وجل. أي هل ما يسد منهم دليل الشيخ؟ ألا لا نزلهم دليل كيف عرفت الله قال أي هذا يعني هم استدلوا لا شك عندهم دليل على هذا وقالوا أنهم ما يتصور أن يكون هناك واجب مبهم أكيد أن في علم الله معين. نعم سب عند من يقول بأن تعريف فرض كفاية واجب على الجميع هل يقول أن تعريف فرض كفاية فضلا هو خلاف معنوي يعني مترادفا؟ عند من يقول أن فرض الكفاية واجب على الجميع لا لا لن يكون مترادفان إلا من حيث الابتداء ابتداء هما مترادفان لكن من حيث النهاية هما متباينان لأن هذا لا يسقط إلا بالفعل وهذا يعني أقصد فرض العين لا يسقط إلا بفعل الجميع وهذا قد يسقط بفعل فممكن مثل ما قال الشيخ هما مترادفان ابتداء متباينان إيش انتهاء. في قول أن الواجب لا يجب مع وجود المال أي ويجب إذا ارتفع المال أي لما الإنسان وجب عليه مثلا المرأة الحائض وأخرت صيام رمضان وجب عليه الآن وأخرت صيام رمضان هل يبقى أداء ولا يجب القضاء عند تأخيره؟ أحسنت يعني يقول إذا قلنا أنه إذا ما يجب إلا إذا زال المانع فإذا زال المانع وأخرت طبعا هو زوال المانع على حالين المانع يزول المانع وقد شغلت ذمتها بواجب مثل يزول المانع يوم 15 أو 14 فهنا لا يمكن أن يجب عليها الآن وإما أن يكون المانع استمر بها حتى انتهى الشهر يعني مثلا أخذت من 25 لين 3 مثلا أو 4 بعد ذلك أصلا الوجوب هنا موسع الوجوب موسع كذلك الصلاة سم كذلك الصلاة لا الصلاة مو موسع الوجوب لا الصلاة ما يكون موسع لكن ليس له وقت محدد ويجب أن يفعل الآن لكن ما في فرق بين الساعة 10 11 12 نقول كلما أخرت أنت يعني ستأثم يجب أن تفعل الآن لكن إذا فعل خلاص ما يقال قضاء القضاء ما يصف القضاء القضاء. ما يتحقق به مصلحة الفعل مقدار فرض الكفاية ما يتحقق به مصلحة الفعل يعني مثل الجنازة إذا صلى ثلاثة خلاص. والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد.